الناس واللي قالوا عنك عدل تهانية. شوفي عيني الناس سالوا لا يبغوا يا كونتية، لا يبغوا يا كونتية، لا يبغوا يا كونتية. سفرهيتس.com Yes, yes, yes.